ونرى أن المجددين في الفكر الإسلامي الحديث في الشرق أتباع مرددون وليسوا أصحاب حكم ونقد، تدفعهم رغبة الترديد وسطحية الفهم، أو يدفعهم الاحترام إلى ترديد ما يرددون، وهم لأي واحد من هذه الأسباب ليسوا أصحاب فلسفة ولا أتباع مدرسة فلسفية خاصة، لأنه تنقصهم الذاتية في بناء الفكر ونقده. والأدب العربي المعاصر بوجه خاص يعاني أزمة انفصالية في التعبير عن الحياة المعاصرة وعن الفكر والتوجيه القائم فيها، وذلك لفقد هؤلاء المجددين استطاعة الهضم للغريب، بجانب كونهم يعيشون في ماضي الآخرين وهم يوهموننا دوما أنهم يعيشون في حاضر الحياة، وبجانب كونهم يعيشون على البقايا التي فقدت اعتبارها في الاتجاهات الإنسانية المعاصرة لدى هؤلاء الآخرين، رغم أنهم يطلبون منا أن نعترف لما يقولون بأنه جديد وبأنه صاحب قيمة. الباب الرابع: الإصلاح الديني. حقيقة الإصلاح الديني في الإسلام. نعني بالإصلاح الديني في مجال الإسلام محاولة رد الاعتبار للقيم الدينية ورفع ما أثير حولها من شبه وشكوك قصد التخفيف من وزنها في نفوس المسلمين، ونعني به كذلك محاولة السير بالمبادئ الإسلامية من نقطة الركود التي وقفت عندها في حياة المسلمين إلى حياة المسلم المعاصر، حتى لا يقف مسلم اليوم موقف المتردد بين أمسه وحاضره عندما يصبح في غد. ويخرج عن نطاق هذا الفصل الإصلاح الديني في البحث تلك المحاولات الفكرية التي يدعي القائمون بها إصلاحا أو تجديدا في الإسلام، وهي في واقع أمرها إخضاع الإسلام للون معين من التفكير أجنبي عنها، سواء في هدفه أو فيما يصدر عنه. فالكشف عن القيم الذاتية للإسلام هو الأمارة التي اتخذناها طابعا لما سميناه الإصلاح الديني. ولا نقصد بهذا الكشف الدفاع عن الإسلام، لأن هذا الدفاع قد يشتبك مع حماس العاطفة فيؤثر على القيمة الذاتية للإسلام، وإنما نبغي فحسب مدلول هذا الكشف من فصل ما يتصل بالإسلام من تحريف في التأويل أو غموض في التفسير أو ركود في الفهم. والإصلاح الديني في مجال الإسلام بهذا المعنى ذو صلة وثيقة بالعصر الذي يتم فيه وبالفكر الذي يقوم بمحاولته وبظروف الحياة التي عاش فيها هذا الفكر. والإصلاح الديني بالمعنى السابق كمحاولة فكرية وفي صلاته هذه يغير الحركات الدينية الأخرى التي تعتمد على تبسيط تعاليم الإسلام وتقريبها من العقلية العامة، كما يغير تلك المحاولات التي تسير في دائرة تفسير خاص لتعاليم الدين أو تلتزم منهاج مدرسة خاصة من مدارس الفقه أو مذاهب الكلام في العقيدة. والإصلاح الديني بعد هذا تفكير ومنهج يقوم على نقد وبناء، ويخلص إلى اعتبار قيمة واحدة هي قيمة الإسلام في التوجيه الإنساني. ونحن في عرضنا للفكر الإسلامي الحديث نعرض له في فترة تمتد قرابة قرن كامل من منتصف القرن التاسع عشر إلى بداية النصف الثاني من القرن العشرين. وبهذا التحديد سوف نقصر البحث في الإصلاح الديني على هذه المرحلة وبالطابع الذي وضحناه من قبل. وهذا وذاك يدعونا إلى استعادة ما كان عليه تفكير القرن التاسع عشر في الغرب والشرق وما ساد فيه من اختلال توازن القوى الفكرية والمادية والسياسية والاجتماعية بين الشرق والغرب. لقد كانت ظروف القرن التاسع عشر بما تم فيه من استعمار الغرب للشرق الإسلامي وبما ساد فيه من التفكير الوضعي الواقعي لدى الغربيين من جانب، وبما ظهر من ضعف الشرق اجتماعيا وسياسيا، ومن سيطرة التواكل على حياة الإنسان فيه من جانب آخر، داعية إلى إيقاظ بعض المفكرين المسلمين وحافزة لهم على دراسة ما يجب أن يكون عليه موقف الشرق الإسلامي إزاء السلطة الاستعمارية الصليبية في بلاد الشرق، وإزاء هذا التفكير الغربي المادي الإلحادي وما عساه أن يحدثه من أثر سلبي يزيد في ضعف المسلمين، وأخيرا إزاء الضعف المتعدد الجوانب والذي طال عليه الأمد واستحوذ على نفس الفرد والجماعة في الشعوب الإسلامية. والإسلام في نظر هؤلاء المفكرين المسلمين أداة الربط القوية بين الجماعات الإسلامية، كما أنه المصدر الأول لاستعادتهم من جديد قوتهم على نحو ما كانت لهم هذه القوة يوم أن سادوا ولم يخضعوا لغير الله وحده. أيقظ الاستعمار الغربي الصليبي بعض المفكرين المسلمين ووجههم لأن يكونوا دعاة ضد سلطته في أي بقعة من بقاع العالم الإسلامي، ودعتهم دعوتهم لأن يعتمدوا على الإسلام كوسيلة أولى في إيقاظ شعوب منطقة الشرق الإسلامي ضد هذه السلطة الدخيلة التي تصحبها روح الانتقام من المسلمين منذ أن انتصروا على الصليبيين في القرن الثالث عشر، وفي تجميع قوى هذه الشعوب على العمل على تطهير البلاد الإسلامية منها. ودعاهم اعتمادهم على الإسلام إلى أن يغيروا في صورة عرضهم إياه، أو إلى أن يقربوا ويلائموا بين تعاليمه وبين أهداف الحياة القائمة إذاك. دعاهم ذلك إلى أن يكشفوا عن الإسلام مصدر قوة وغاية في نفسها، مصدر قوة في الحياة وغاية للحياة كذلك، والمسلمون إذ عاشوا به عاشوا أقوياء، وإذ عاشوا من أجل هدف ما عاشوا من أجل الإسلام وحده، لأنه رسالة الإنسان في الحياة وفي العالم الواقعي. وظهرت في هذه الفترة على مسرح الإصلاح الديني بالمعنى السابق شخصيتان إسلاميتان، إحداهما عربية سامية هي شخصية الشيخ محمد عبده، والأخرى آرية هندية هي شخصية محمد إقبال. وكلاهما عاش في القرن التاسع عشر وأدرك القرن العشرين، وكلاهما حفظ القرآن الكريم ووقف على حياة الشرق بسبب ميلاده وتوطنه فيه، ورأى حياة الغرب بالارتحال إليه وبالإقامة فيه فترة من الزمن. وكلاهما مال إلى التصوف ورأى في التصوف رفعة النفس الإنسانية وصفاءها وقوة احتمالها إزاء الأزمات والأحداث، إلا أن أولهما كان واعي من الثقافة الإسلامية بقدر ما كان الثاني يعي من التفكير الغربي، ومارس أولهما أيضا الفكرة الإسلامية في دراسته وتدريسه وبحثه بقدر ما مارس الثاني دراسة الفكر الغربي وبحثه. وأولهما أدرك مطلع القرن العشرين، والثاني عاش إلى ما يقرب من نهاية نصفه الأول. دفع الشيخ محمد عبده عن طريق جمال الدين الأفغاني إلى مواجهة الاستعمار الغربي وما صحبه من صليبية الغرب في تشويه الإسلام وتحريفه، ومن نشر هذا التحريف والتشويه بين قادة الغد من المسلمين. ودفع محمد إقبال عن طريق التثقيف والمخالطة للغربيين إلى مواجهة الفكر المادي الغربي وما قام عليه من إلحاد وما له من أثر على المسلم المعاصر في توجيهه وفي علاقته بإسلامه. واضطر كلاهما إلى أن يكشف عن قيمة الإسلام في دفع المؤمنين به إلى الحياة والعمل فيها، وقيمته في نظرته وتصويره للحياة الإنسانية في مواجهة الصليبية الغربية وأهدافها تارة، أو في مواجهة الفكر المادي الغربي الإلحادي تارة أخرى. محمد عبده ومحمد إقبال كلاهما قام إذن بمحاولة فكرية إسلامية أو بحركة إصلاحية في تعديل المفاهيم الإسلامية، قصد منها بيان القيمة الإيجابية في توجيه الإسلام. وكلاهما دفع إذن إلى هذه المحاولة تحت ضغط عامل خارجي، أحدهما وهو الشيخ عبده تحت ضغط الاستعمار الصليبي وسلطته، والثاني وهو محمد إقبال تحت ضغط الفكر المادي الطبيعي وسيادته في أوروبا وانتشار الدعوة إليه في الهند خاصة في ذلك الوقت عن طريق السيد أحمد خان والشاعر التركي توفيق فكرة من دعاة مذهب أوغست كونت في حركة التجديد الإسلامي في تركيا. وكلاهما أخلص في محاولته وبذل مجهودا مشكورا فيها، إلا أن محاولة محمد عبده تعتبر قريبة من منطق الثقافة الإسلامية، بينما محاولة إقبال تعتبر قريبة من منطق التفكير الغربي. وليس معنى ذلك أن أحدهما أقرب إلى روح الإسلام والثاني إلى روح الغرب، ولكن معناه أن طريقة التفكير يغلب عليها الطابع الغربي في الجدل وفي تحديد الألفاظ والعبارات وإثارة السؤال والإجابة عنه عند واحد، بينما طابع التفكير في الشرق واستخدام أسلوب اللغة وأسلوب المناقشة فيه يسيطر عند الآخر. وقد عجلنا في فصل من فصول هذا الكتاب بعرض المحاولة الفكرية الإصلاحية التي قام بها الشيخ عبده بعد الحديث عن جمال الدين الأفغاني للصلة الوثيقة بينهما، إذ تكاد تعتبر حركة كل منهما مكملة لحركة الآخر، فوق أنه يربط هنا رباط واحد هو مواجهة الاستعمار الغربي مباشرة في سلطته وفي تحريفه للإسلام عن طريق الاستشراق. وهذا الرباط يعتبر بمثابة الدافع والغاية معا فيما ينسب إليهما من تفكير ومحاولة إصلاحية. أما حركة إقبال الفكرية فقد جاءت متأخرة في الميلاد بعد قيام الاستعمار الغربي الصليبي في الشرق الإسلامي وتمكنه منه، وبالأخص في الهند وفي مصر بزمن طويل، وهي بالأحرى حركة واجهت اتصال الغرب الفكري بالشرق عن طريق الاستعمار دون أن تواجه هذا الاستعمار مباشرة. ولهذا لا تعتبر استمرارا لحركة الشيخ عبده وإن اعتبرت مشاركة لها في الهدف. محمد إقبال حاشية. ولد محمد إقبال في سيالكوت بالبنجاب عام 1873 للميلاد في عائلة تعيش على الزراعة، نزح جدها الأكبر من كشمير. تلقى إقبال تعليمه في طفولته على أبيه، ثم أدخل مكتبا ليتعلم القرآن، ثم التحق الصبي بمدرسة البعثة الإسكتلندية في سيالكوت في رعاية صديق لأبيه يدرس فيها هو مولانا مير حسن، وكان أستاذا أديبا متضلعا في الآداب الفارسية والعربية. وبعد أن حصل على شهادة الكلية الإسكتلندية بدرجة ممتاز، التحق بكلية الحكومة بلاهور حيث أتم دراسته، وهناك تتلمذ على المستشرق الكبير سير توماس أرنولد، ومن هذه الكلية حصل على درجتين علميتين كبيرتين. وبعد أن أتم علومه في هذه الكلية اختير لتدريس التاريخ والفلسفة في الكلية الشرقية بلاهور، ثم نصب لتدريس الفلسفة واللغة الإنجليزية بكلية الحكومة التي تخرج فيها. وفي عام 1905 للميلاد التحق إقبال بكامبريدج في إنجلترا، ثم بهايدلبرغ، ثم بميونخ في ألمانيا، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة بعد أن قدم رسالته عن تطور الفكرة العقلية بإيران. وفي سنة 1908 حصل على درجة القانون، وفي هذه السنة عاد إقبال إلى وطنه. وما أن إقبال كان شاعرا وفيلسوفا إلا أنه لم يقطع صلته بالسياسة، فكان عضوا بالمجلس التشريعي بالبنجاب، وذهب إلى لندن ليشترك في عامي 31 و32 و1900 للميلاد في مؤتمر المائدة المستديرة، وكان رئيسا لحزب مسلم الهند، كما كان مراقبا لمؤتمر إله أباد التاريخي، ورئيسا لجمعية حماية الإسلام التي كانت تشرف على عدد من المؤسسات. ومات إقبال في 21 من إبريل سنة 38 و900 للميلاد، ودفن بلاهور. وإقبال هو أول من نادى بضرورة انفصال المسلمين عن الهندوس، وبوجوب تكوين دولة خاصة بهم يستطيعون فيها أن يظهروا روعة الإسلام وأن يحيوا الحياة التي تتمشى مع الدين الحنيف. ومنذ أن أعلن إقبال هذه الفكرة في عام 1930 للميلاد، أصبحت الهدف الرئيسي الذي جاهد مسلم وشبه القارة لتحقيقه، إلى أن تم ذلك في أغسطس سنة 1947 للميلاد، بعد نضال مرير متواصل اشترك فيه جميع المسلمين تحت قيادة القائد الأعظم محمد علي جناح. انتهت الحاشية، وهي منقولة عن كتاب محمد إقبال نشر في سفارة الباكستان في القاهرة سنة 1956 للميلاد. محمد إقبال أبرز ما لإقبال من إنتاج يصور محاولته الفكرية الإصلاحية، محاضراته الست التي دعي لإلقائها في مدراس سنة 1928 للميلاد، وأكملها من بعد ذلك في إله أباد وعليكرة، وعنون لها بتجديد الفكر الديني في الإسلام، The Reconstruction of Religious Thought in Islam. وفي هذه المحاضرات يمكن للقارئ أن يقف على الدوافع التي دفعت إقبال لمحاولته الفكرية الإصلاحية، وعلى العوامل التي أثرت عليه في صياغة تفكيره، وأخيرا على الفكر الرئيسية التي تتكون منها فلسفته الإصلاحية. دوافع الإصلاح: هناك شيء واحد في جملته دفع إقبال إلى تفكيره الإصلاحي، هناك تخلف المسلمين عن المشاركة في السيطرة على الطبيعة والواقع وفي القوة المادية والاقتصادية، بجانب القوة الروحية الدافعة التي في الإسلام. هناك الفهم الخاطئ من المسلمين للإسلام، نفذ إليهم بمخالطتهم لغيرهم، وتمكن منهم بسبب ركودهم وتوقفهم في تدبر معنى الإسلام. هو فهمهم أن هذا العالم الطبيعي الذي نعيش فيه يجب أن ننصرف عنه، وأن المادة شر يجب تجنبه. هناك الصوفية الإيرانية كما يقول إقبال هي التي أبعدت المسلمين عن حياة الإنسان المسيطر على الطبيعة والواقع، وإقبال من أجل هذا يريد أن يدفع المسلم من جديد إلى العمل وعدد التواصل، يريد أن يدفعه عن طريق الإسلام نفسه إلى فهم أن العالم الذي نعيش فيه ليس أمرا مغايرا تماما للإنسان نفسه، ولا بعيدا كل البعد عن روح الله ووجود ذاته المقدسة. يريد أن يدفعه إلى القوة وإلى الاحتفاظ بالذات والشخصية. هذا هو العنصر الأساسي الذي دفع إقبال إلى تفكيره الإصلاحي، وهو العنصر الذي يتجلى كثيرا فيما يتحدث عنه من دوافع عديدة دفعته إلى هذا التفكير، أي العنصر الذي يتضح فيما يجده القارئ منثورا في كتاباته وشعره. وهذه الدوافع هي: أولا، المسلم المعاصر. يتحدث إقبال عن ظروف المسلم المعاصر كدافع من الدوافع التي حملته على الإصلاح، وهي ظروف الإنسان الذي يعيش مترددا بين قديم أصيل خصب لم يستطع بوضعه الحالي أن ينقله إلى الحياة كما يحيا غيره، وبين جديد براق لبريقه خداع يخشى منه عليه. يقول:

وقد توفي سنة 1912 وولد سنة 1867 للميلاد، وتنصر ابنه في جلاسجو. انتهت الحاشية. وبهذه المحاولة التي يريد إقبال أن يحاولها، يستطيع الإسلام من وجهة نظره أن يكون له اعتبار عام بوصف كونه رسالة للإنسانية كافة، وعلى الأخص للمسلم في الوقت الذي يسيطر فيه الطابع التجريبي على المعرفة الإنسانية. فهذه المحاولة ليست محاولة لإعطاء الإسلام قيمة عامة، وإنما هي لكشف قيمته في نظر الإنسان التجريبي، وهو الإنسان الغربي المعاصر، وفي نظر المسلم الذي يعيش معه في وقته. ثانيا، الإنسان الأوروبي المعاصر. لم يرد إقبال للمسلم المعاصر بعد أن نضح حاجته إلى تغيير وضعيته في الحياة أن يكون صورة للأوروبي المعاصر، كما رضي من قبل صاحب مستقبل الثقافة في مصر أن يكون المسلم في مصر صورة للأوروبي في السلوك والتفكير، بل وألح فيها إلحاحا. لم يرد إقبال ذلك لأن الرجل العصري بما له من فلسفات نقدية وتخصص علمي يجد نفسه في ورطة، فمذهبه الطبيعي قد جعل له سلطانا على قوى الطبيعة لم يسبق إليه، لكنه قد سلبه إيمانه في مصيره هو. حاشية: المصدر السابق أي تجديد الفكر الديني في الإسلام، صفحة رقم 214. انتهت الحاشية. والإنسان العصري قد أعشاه نشاطه العقلي، كف عن توجيه روحه إلى الحياة الروحانية الكاملة، أي إلى حياة روحية تتغلغل في أعماق النفس، فهو في حلبة الفكر في صراع صريح مع نفسه، وهو في مضمار الحياة الاقتصادية والسياسية في كفاح صريح مع غيره، وهو يجد نفسه غير قادر على كبح أثرته الجارفة وحبه للمال حبا طاغيا يقتل كل ما فيه من نضال سام شيئا فشيئا، ولا يعود عليه منه إلا تعب الحياة. وقد استغرق في الواقع أي في مصدر الحس الظاهر للعيان، فأصبح مقطوع الصلاة بأعماق وجوده، تلك الأعماق التي لم يصبر غيرها بعد. وأخف الأضرار التي عقبت فلسفته المادية هي ذلك الشلل الذي أطرى نشاطه، والذي أدركه هاكزلي وأعلن سخطه عليه. حاشية: المصدر السابق أي تجديد الفكر الديني في الإسلام، صفحة رقم 215 216. انتهت الحاشية. انتهى الشريط الثالث عشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.